العلم واليقين والقبول والانقياد والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقها الله لما أحبه. ثم نعم، العباد. هنا المصنف رحمه الله تعالى انتقل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، معنى لا إله إلا الله. فقال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. وهذا الإفراد عن التنديد هو التوحيد، توحيد الألوهية، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، فالإله هو المعبود، فلا معبود بحق إلا الله، ولا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، فركني لا إله إلا الله النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. وهذا كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، والتخلية هو تنقية المكان وتصفيته من النديد، ثم إثبات التوحيد لله جل وعلا، وذلك بقولك لا إله، فتنقي المكان من جميع ما يعبد، ثم تثبت ذلك لله جل وعلا، وبذلك يكون التوحيد. فلا توحيد إلا بالنفي أولا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فلا إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت قبل ذلك. ومثاله الطهارة والصلاة، فلا صلاة إلا بطهارة، والطهارة تتقدم عن الصلاة، فيطهر الإنسان ثوبه ويطهر البقعة ويرفع الحدث بالطهارة، ثم بعد ذلك يصلي. فلا تقبل الصلاة لو كان عليه نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة، فإن الصلاة لا تقبل حتى يكون هناك تخلية لهذا المكان من النجاسة، فبعد ذلك تصح الصلاة فيه. فكذلك توحيد الألوهية لا يكون إلا بالنفي أولا ثم بالإثبات بعد ذلك، والنفي لا إله والإثبات إلا الله. ومعنى هذه الكلمة كما بينها العلماء: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا النافية للجنس خبرها مقدر وهو بحق، فلا النافية للجنس لها اسم وخبر، فخبرها هنا بحق، وبذلك نعرف أن هذا هو المعنى الصحيح للا إله إلا الله، وأن من قدر غير ذلك أنه قد أخطأ. فمن قال لا موجود إلا الله أن ذلك خطأ من من قال ذلك، فإن قول القائل لا موجود إلا الله جعل كل شيء هو الله، وهذه عقيدة أهل وحدة الوجود، أو لا خالق إلا الله، وهذا أيضا تفسير خاطئ، لأن لا خالق توحيد الربوبية، وهذا عليه طائفة من الناس فيقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، وهذا في الحقيقة توحيد الربوبية. فلو قلنا لا رب إلا الله فإنك تفسره بهذا، أما إذا قلت لا إله فالإله هو المألوه المعبود، والمألوه من التأله وهو التعبد. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وذلك بأفعالنا، وذلك بأفعالنا أي أننا نتعبد لله ونخلص جميع العبادة لله، فهي فتوحيد الألوهية هي أفعال العباد نحو الله جل وعلا، وذلك بأن لا ندعو إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، فتعبدنا يكون لله جل وعلا، هذا هو معنى توحيد الألوهية، وهو التأله وهو التعبد لله جل وعلا. ومن فسر توحيد الألوهية بأنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، فإن من فعل ذلك رأى أنه لا شرك إلا في الربوبية، فلو دعا المخلوق غير الله أو ذبح لغير الله لم يقع في الشرك، لأنه لم يخل بتوحيد الربوبية. والذي وقع فيه النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشرك زمانه في توحيد العبادة، فالله جل وعلا أرسل رسوله بالتوحيد بلا إله إلا الله، ولذلك لما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أراد المال أعطيناه، وإن أراد الملك ملكناه، وإن أراد أن نزوجه أجمل النساء زوجناه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أريد منكم كلمة واحدة، قالوا نعطيك عشرا، قال قولوا لا إله إلا الله، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فلم يقبلوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون معناها، وأنهم إذا قالوا هذه الكلمة وجب عليهم أن يهدموا الأصنام ويخلصوا العبادة لله وحده، وهم إنما جعلوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله، وجعلوها آلهة تعبد ويصرف لها العبادة. فمشركو مكة لا يعتقدون في أصنامهم أنها تخلق وترزق وتدبر، بل كانوا يصرفون لها الذبح والنذر والدعاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم ذلك، وقاتلهم حتى يكون الدعاء والعبادة والذبح والنذر وغير ذلك لله وحده. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. نعم، فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وذلك تبيانا وفرقانا وتفريقا بين الحق والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان والتمييز بين الحق والباطل، وبهذا نعرف خطأ الكثير من الناس الذين لا فرقان عندهم، فيسوون بين أهل الحق وأهل الباطل، يسوون بين أهل الشرك وأهل التوحيد. ومن يقول كل يعبد الله بما شاء، فإن ذلك كفر وضلال، فمن اعتقد ذلك فقد خرج من ملة الإسلام. من اعتقد أن لكل أن يعبد ما شاء فإن ذلك ضلال، فتجد أن هناك من يسوي بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية والبوذية ويقول كلها تعبد ولا فرق. فالإسلام جاء بالفرقان وبالتبيان والتفريق بين أولياء الله وأولياء الرحمن. فتسمع ممن طمس الله على قلبهم وعلى بصرهم وعلى بصيرتهم من يدعون إلى هذه الأمور، وقد يكون ممن يشار إليه بالبنان. نعم، ممن يشار إليه بالبنان وبالعلم وبالفتوى، كما حصل من بعض من ينتسب العلم فيقول بوذا هذا الرجل الحكيم الصامت، وأنه دعوته دعوة حق، وهذا ما يقوله إلا من طمس الله بصره وبصيرته. نعم، تجد من يقول ذلك، ولولا أننا رأينا ذلك وسمعناه لما ظننا أن من ينتسب إلى الإسلام يقول أن أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام يقول بهذا، لكن الهداية بيد الله جل وعلا. فالرسل جاءوا بالفرقان والبيان وبالتمييز بين الحق والباطل. قال وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي عن هذا التوحيد، فأرسل الله رسوله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقتال من أنكر هذا التوحيد ولم يخلص العبادة لله جل وعلا. ولذلك كان القتال من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أنكر هذا التوحيد، لأن توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به ولا ينكرونه، وإنما ينكرون أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، فهم يقولون هذه الأصنام شفعاؤنا عند الله ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. والنبي قال ادعوا الله مباشرة، بقولكم لا إله فتنفى هذه الإله الآلهة التي تعبد وتدعى من دون الله ويخلص العبادة لله وحده حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. فالدين كله لله خالص دقه وجله، لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، وإن كانت هذه العبادة من العبادات اليسيرة أو من العبادات العظيمة سواء، لا يجوز للعبد أن يصرف شيئا منها لغير الله، بل ما يكون في القلب من الاعتقاد يجب أن يكون إخلاص الدين لله، فلا بد من اعتقاد القلب وعمل الجوارح بالإخلاص. فكما أنه لا يجوز السجود لغير الله كذلك لا يجوز في القلب أن يعتقد أن هناك إله يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، بل لا يستحق ذلك إلا الله جل وعلا دون من سواه، فيخلص بقلبه ويخلص بعمله في الدقيق وفي الجليل في الصغير وفي الكبير، يجب أن يخلص لله إخلاصا تاما. ولذلك كان الرياء من الشرك، وهو أن يقوم ويصلي لله ويقوم ويصلي الصلاة التي هي لله ويقصد بها أن يراه الناس، فإن ذلك من الشرك مع أنه يصلي صلاة قد أمر الله بها ويفعلها كما أمر، ولكنه يريد أن يراه الناس، فخالطها شيء من هذا الرياء فيبطل هذه العبادة ويكون صاحبها قد وقع في الشرك، أعاذنا الله وإياكم من قال وكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والدعوة إليه وقتال من خالفه كذلك أمته من بعده على ذلك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعة لدينه ولطريقته تقاتل من لم يوحد، تقاتل من أشرك بالله جل وعلا. والنصوص في الكتاب بالدعوة إلى ذلك كثيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأعظم المعروف الدعوة إلى التوحيد، هذا أعظم المعروف، وأعظم المنكر الشرك. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين على ذلك، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله ومجاهدة من خالف ذلك. ومن دعا إلى التوحيد وإخلاص الدين لله فإنه هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ووريث النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصيبه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام لدعوة التوحيد عارضه من عارضه من أهل العناد والإباء والاستكبار وآذوه أشد الإيذاء وسعوا في قتله وفي تشويه سمعته، فقالوا كاهن شاعر كذاب أساطير الأولين تملى عليه. وكذلك كل من دعا إلى التوحيد سوف يجد من أهل الضلال والانحراف من يشوه سمعته ويسعى في إطفاء النور الذي معه بأي وسيلة وطريقة إلى ذلك. ولكن على دعاة الحق أن يصبروا، وأئمة الإسلام الذين دعوا إلى التوحيد وإخلاص الدين لله أوذوا أشد الأذى، أوذوا أشد الأذى، ولكنهم صبروا على ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله لما دعي إلى القول بخلق القرآن صبر على ذلك، صبر على السجن، صبر على الجلد، حتى كانت العاقبة له بعد ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كتب عقيدته الواسطية التي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة أوذي وسجن. وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لما جاء بهذه الدعوة، دعوة التوحيد وإخلاص الدين لله، عاداه القريب والبعيد وسعوا في قتله وفي تشويه سمعته، وأنه قد أتى بدين جديد، وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل ذلك قد كذبوا، ولكن كانت العاقبة له والنصر والتمكين له، فشاع التوحيد بعد أن كان غريبا وانتشر في جزيرة العرب، وشع نور هذه الدعوة التجديدية في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. ومن كان كذلك فإن العاقبة له والأجر العظيم له، ولأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فوصيتي لنفسي ولإخواني في نشر التوحيد وبيانه، والناس على الفطرة إذا عرفوا الحق فإنهم سوف ينقادون له. ودعوة التوحيد هي من أعظم النعم على من وفق للدعوة إلى ذلك. فاجتهدوا عباد الله في نشر دين الله وتوحيده، فإن هذا أعظم ما شغل به الأوقات. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أمته حقا سائرين على طريقه في نشر التوحيد والدعوة إليه، الدعوة إلى لا إله إلا الله، والتحذير مما يضاد ذلك من الشرك والضلال والانحراف. قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. نعم، سبيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتمكين وفي الآخرة بالجنة. فالله جل وعلا قد آذن بالتمكين لعباده في هذه الدنيا، والعاقبة للمتقين. والجنة لمن أخلص الدين لله جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، معتقدا معناها وهو أنه لا يعبد إلا الله ولا تصرف العبادة إلا له، وأنه لا معبود حق إلا هو، وأن كل ما يعبد من دونه باطل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير معنى يعبدون يوحدون. وكان عاملا بمقتضاها، ومقتضى هذه الكلمة ألا يدعى ولا يعبد إلا الله جل وعلا، وأنه يكفر بكل ما يعبد من دون الله، أي يكفر بالطاغوت، فلا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت. قال في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. نعم، فهذه الكلمة أمان لمن قالها، فإذا قالها الكافر أمن وأصبح مسلما، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، فهي تؤمن صاحبها في الدنيا وتؤمنه في الآخرة بأن يكون من أهل الجنة. فهي تؤمن صاحبها، وإن دخل النار بسبب ذنوبه إن كان من المسرفين على أنفسهم من أهل الإيمان، فإنه وإن دخل النار ومكث فيها ما شاء الله فإن العاقبة له الأمن بالخروج من النار ودخول الجنة، فإنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه الكلمة تؤمن صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. قلنا وإن كان من المسرفين ودخل النار فإن هذه الكلمة تنفعه، ولا بد بعد ذلك فيخرج من النار فتؤمنه. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، ليس بالحق إلا إله يعبد، أن ليس بالحق إله يعبد. وقول العلماء في تقدير خبر لا النافية للجنس ب لا معبود بحق إلا الله، لأن كلمة بحق لا بد منها، إذ لو لم تقدر هذه الكلمة لكان كل ما يعبد هو الله، فلو عبد الإنسان القمر هو الله، ولو عبد الشمس هو الله، ولو عبد الشجر هو الله، ولو عبد الأصنام هو الله، فكل ما يعبد هو الله، فلما قيد بحق دل على أن الذي يعبد بحق هو الله، وما عداه إن عبد عبد بالباطل، إن عبد عبد بالباطل، فلا يعبد بحق إلا الله وما عداه فإن عبد فإنه قد عبد بالباطل. قال بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، أي أنه جل وعلا منفرد بالخلق والرزق والتدبير والإقرار بتوحيد الربوبية، يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية. فإذا أقر الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية وأن يعبد الله وحده دون من سواه. وتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية. قال العلماء توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية. قال وبشروط السبع قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا قد وردت، فإنه لم ينتفع قائلها إلا بالنطق إلا حيث يستكملها. فلا بد من الإتيان بشروط لا إله إلا الله، فهذه الكلمة لا تنفع إلا بالإتيان بشروطها، وشروطها كما قال المصنف سبعة، وهذه الشروط نقف عليها لنقوم بشرحها في الدرس المقبل إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على جزاكم الله خير شيخنا. الشيخ هناك أسئلة أحسن الله إليكم. السائل الأول يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا أعمل قيم في بيت الله، يعني أعمل قيم في المسجد، وبعض المصلين يدخلون للمسجد بجوارب تريح بروائح كريهة ولا ينزعونها بحجة المسح على الخفين، مما تسبب الأذى للمصلين أثناء الصلاة وحتى البساط تنتقل إليه هذه الروائح الكريهة، وأنا أطلب من بعضهم نزع الجوارب، فهل يعتبر هذا من محاربة السنة؟ ليست من محاربة السنة، بل هذا من السنة، الإنكار على من يأتي برائحة غير جيدة للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصلا أو ثوما ألا يقرب المسجد، وما ذلك وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وأن المصلين يتأذون بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطيب المسجد وتنقيته من الروائح الغير جيدة، فالأمر بذلك من السنة، والإنكار على فاعل ذلك من السنة. فالمساجد تطهر وتنقى وتطيب وتجمر، هذا هو المطلوب، احترام بيوت الله. فالذي يتأذى منه الناس يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والتطيب ليوم الجمعة، حيث أنه عيد يجتمع فيه المسلمون في المساجد لأداء هذه الصلاة، ولذلك العلماء أوجبوا الغسل يوم الجمعة على من تغيرت ريحته. اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، ما حكم ذلك؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فمن العلماء من قال هو للوجوب مطلقا، ومن العلماء من قال هو للوجوب على من تغيرت رائحته، فدل على أن من تغير رائحته يجب عليه أن لا يذهب إلى المسجد وأن يغير ذلك. وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني سائلة تقول: أحسن الله إليكم شيخا، ما حكم ما تفعله العديد من النساء أي من النسوة من تجميد اللحوم والدجاج لرمضان بشهور قبل ذلك وهن ميسورات الحال، ليسوا أغنياء لكن مستواهن المعيشي لا بأس به، والسبب هو الخوف من غلاء الأسعار في رمضان، جزاكم الله خيرا. ماذا يفعلون؟ شيخنا هؤلاء النسوة يعني يقومون يعني بتجميد اللحوم والدجاج بأشهر قبل رمضان، يعني في الثلاجات. نعم في الثلاجات، وهذا يعني خوف منهم يعني من غلاء الأسعار الذي قد يكون في رمضان. ما هذا لا شيء معنى فيه. لا شيء فيه، جائز. نعم تخزين الشيء في وقت الرخص وجمعه في وقت الرخص قبل الغلاء هذا من الأمور الجائزة. لكن الشيخ يعني الخوف من الغلاء، هذا الخوف يعني يكون المؤمن يعني يخاف من غلاء الأسعار. ليس هنا يعني مقصد الخوف اعتراض على ذلك، إنما من التدبير، هذا التدبير الاقتصادي، فهم يعرفون أن الأسعار في وقت رمضان ترتفع، فهم يريدون قبل ارتفاعها أن يحتاطوا لذلك، فهذا من التدبير ومن الاقتصاد، لا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه، هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. وإليكم، غفر الله لنا ولكم. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.